ولما كانت الحلقة 24 بعد 126 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية إلا لحظة أو وإنهي حتى أقبلت شهرزاد ففتحت له باب السهر ومدت مائدة السمر وجعلت تحاكي وكأنها تساقي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير أبا بصير بالرغم مما جرى له وفقدانه لسانه لم تتزعزع عقيدته ولم تضعف عزيمته واستمرت خطته، فجهز الفرسان وجردهم من مظاهر الحرب والطعان، فأخفوا كل أسلحتهم في أمتعتهم وألبسهم ملابس الحجاج وأخرجهم أفواجا إثر أفواج، ثم لحق بالفوج الأخير. وهكذا خرج الوزير وهو يظهر الحج ويضمر إنقاذ الأمير الأسير. ومرت أيام وأعقبتها أيام وانقطعت أخبارهم وطال انتظارهم وبدأ القلق يداخل السلطان، ولم يعد هناك مبرر للكتمان، فأرسل إلى عنبر بعض الأعوان، فمكث العبيد غير بعيد، ثم أقبل كبير الحجاب وفتح الباب. الفارس عنبر. مولاي تعال يا عنبر ابني. أيوه أقعد يا ابني. العفو يا مولاي. أقعد يا ابني. عطفك يا مولاي غامرني. أنت ما تعرفش مكانتك عندي، لكن قل لي. أيوه. أنت مش ملاحظ يا عنبر إن سيد الوالد اتأخر؟ ما هو لسه يا مولاي على ميعاد الحجاج أسبوع. ما أنت أصلك ما تعرفش الموضوع. موضوع إيه؟ يمكن تكون مفاجأة بالنسبة لك لما أحكي لك وأقول لك أسرار رحلة والدك. أسرار إيه؟ والدك يا ابني لما سافر علشان الحج ما كانش صحيح ناوي حج. ما كانش ناوي حج؟ دي خطة هو اللي وضعها وجهزها، وهو اللي خرج علشان ينفذها بالرغم من اللي جراله وحكاية قطع لسانه. إزاي؟ أنا مش فاهم حاجة يا مولاي. أنت عارف إن القلعة اللي في إيدين قاعدينا قلعة حصينة. تمام يا مولانا، قلعة الجبل قلعة حصينة. إزاي بقى ندخلها من غير الزعر ما يشوفونا من فوقها ويردونا عنها؟ وإزاي نقتحم جبل العسل واللبن ونخلص الأمير منصور ابن عدن؟ قال ما فيش غير إننا نلبس الفرسان ملابس حجاج ونبعتهم أفواج أفواج ويبقوا مخبيين أسلحتهم في وسط أمتعتهم، ولما يوصلهم. يا مولانا السلطان. إيه ده؟ مش فاهم أنا إيه ده. يا مولانا السلطان. يا مولانا السلطان. الأمان الأمان يا ملك الزمان. إيه؟ في إيه؟ خيانة، في خيانة يا مولانا. خيانة؟ خيانة إيه؟ الزعر يا مولانا كشفونا، وقبل ما نخرج سلاحنا فجؤونا وقاموا بالسيوف علينا. وابويا فين الوزير؟ اتكلم. جراله ايه؟ مات. ها؟ قدرنا نجيب جثته معانا. ابويا. عنبر. ابويا. لا حول ولا قوة الا بالله. لو كانوش الزعر عرفوا اسرارنا ما كانش جرى اللي جرالنا. احكي لي ايه اللي حصل لكم وازاي انكشف سركم؟ بقول لك يا مولانا لازم في خيانة. قبل ما نوصل لهم كانت اخبارنا عندهم، واحنا مش عارفين اننا مكشوفين وداخلين متنكرين مخبيين اسلحتنا في امتعتنا، يعني سلاحنا مش في ايدنا. اتريهم هم كانوا مراقبيننا استنوا علينا لما تلمينا وراحوا محوطنا، وتقدم المسيخ لازعر ووقف يزعق ويجعر. هيا يا حجاج نعمل القهوه. اسعوا اسعوا اسعوا. تعالى يا حاج الرد. مفيش حد يتحرك من مكانه ولا يمد ايده على متاعه. تسمح يا فارس الزعرة تعالى حاجة. انت هنا. انا؟ انتوا ايه وجايين هنا ليه؟ احنا حجاج بيت الله. اذا كنت صحيح حجاج يبقى ايه زادكم وزوادكم؟ كلمة لا اله الا الله. طيب نفتش امتعتكم علشان نشوف زادكم وزوادكم. فتشوا يا عسكري. اصل الخرج ده لا ما تمدش ايدك انت. شوف الخرج ده في ايه يا جلدة. وريني. مفيش حاجة في الخرج. اوعى كده انت. طب بس وريني كده. ايه ده؟ ايه؟ لقيت ايه؟ اتفرج، واحد من الحجاج الزاد بتاعه والزواد سيف ومزراع. وعاملين حجاج. ده السيف بتاع ابويا وانا جاي جبته معايا. وجبته معاك ليه؟ قلت يمكن الاقي حد يشتريه. ايه؟ طب فتشوا اللي بعديه. فتشوا اللي بعديه. استنى تعال هنا. انا وريني الخرج ده فيه ايه. ايه ده كله؟ سيف صمصام وقوس وجعبة سهام. اصل انا ما تتعبوش نفسكم. انكشف امركم وانفضح سركم. طب بس من فضلكم احنا مراقبينكم من ساعة خروجكم لساعة وصولكم. انتوا الوقت تحت رحمتنا، سلاحكم في امتعتكم واحنا سلاحنا في ايدنا. اهجموا عليهم. ايه الوزير؟ هاتوا اسير. دفعوا عن نفسكم قبل ما يمدوا ايديهم على سلاحهم. كل ولا واحد يفتك منهم. تعال هنا يا عدو الله. فين الوزير بتاعهم؟ اديهم سلاح. اضرب يا شانون. يومك يا جلده. افتوهم عن اخرهم. خد عملوها المجرمين. يا قتلة يا مجرمين. هذا اللي حصل وهذا اللي جرى. كانت مجزرة وما نجاش مننا كلنا غير قائد الميمنة. وأنا هربنا على الحصنة وأنا باخد حصاني، لقيت الوزير مرمي قدامي ولقينا لسه فيه الروح. خطفناه خطف وقمنا زي الريح، وفي الطريق مات الوزير جريح. أهدي اللي حصل يا مولانا، وكله كله بسبب الخيانة. على كل حال أنا هعرف السبب. النهاردة مش يوم حزن، النهاردة يوم الغضب. يعلن الحداد في جميع البلاد ويحرق جثمان الوزير في احتفال مهيب كبير يليق بمقام أبو بصير. ويوم بيوم وأنا والزعر والزمن طويل. عملت ايه؟ هقول لك ايه ولا ايه؟ ما وجدتهوش. فرزنا القتلى واحد واحد وما لقيناهوش. لا هو قتيل ولا هو جريح ولا هو اسير. الله، امال يبقى راح فين الوزير؟ لا يكون هرب مننا. دي تبقى حكايه مقنديله. تعرفوا مين اللي يقول لنا؟ الكاهن هو اللي يدلنا. مفيش غيره. اسمع يا شعنون يا شمحت. ايوه يا خالتي. تاخد نفسك من دلوقتي وتروح للكاهن الكبير وتشوف لنا ايه حكايه الوزير. يلا طير زي الطير من غير تاخير. سكر عنبر، انت بتبكي؟ ده مش انا اللي ببكي، بيتهيألي ان كل حاجة حواليا بتبكي. انت مش بتعزف عناي، انت بتشكي وبتحكي. من يوم المجرمين ما قتلوا والدي ما بتنطفيش نار وجدي. مش ممكن تبرد ناري اللي اذا كنت تاخد بطاري. ما انت من يوم ما مات المرحوم بتعمل عليهم غارات كل يوم. هم لسه شافوا اللي حيجرى لهم، بس اما نفضلهم لازم يرحلوا ويلموا عزلهم. ابدا، مش كفايه انهم يسيبوا بلادنا بعد اللي عملوه واللي جرى لنا. مش كفايه انهم يخرجوا من جبل العسل واللبن ولأنهم يطلقوا سراح الأمير منصور ابن عدن، فيها عقاب يقشعر له البدن. دم أبويا غالي ولازم يدفعوا الثمن. عنبر السكر، كلمة واحدة عايزة أقولها لك. أيوه. مين؟ أدخل. يا سيد عنبر تسمح من فضلك؟ أسمح. إيه؟ مولانا السلطان عايزك. في إيه يا بكير؟ خير؟ مطلوب يا مولاتي من غير تأخير. طيب، عن إذنك يا سكر. هتتأخر؟ مش كتير يا سكر. طب أنا هستنى علشان نكمل كلامنا. مع السلامة. مع السلامة. وخرج عنبر وهو يتعثر وقد جد به التفكير، وما زال يسير حتى وصل إلى الديوان وطلب الاستئذان وأدخلوه على السلطان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 24 بعد 126 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.